الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع الدرس رقم 37 من شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة، آمين يا رب. وقفنا عند الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، يعني الأوقات اللي الشرع قال لك ما تصليش فيها نوافل، واخدين بالكم يا أخواني؟ الأوقات اللي الشرع قال لك ما تصليش فيها نوافل. هنشوف الأحاديث اللي وردت في المسألة ونشوف مذاهب العلماء. ورد النهي عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، وعند استوائها حتى تميل إلى الغروب، وبعد صلاة العصر حتى تغرب. يعني اللي ورد في الأحاديث النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر لغاية ما تطلع الشمس، ووقت ما تيجي تطلع الشمس ساعة ما تبدأ في الطلوع الشرع قال لك ما تصليش إلا ما ترتفع. دي فرض، لا فرض ولا نافلة عند الطلوع، في طلوعها لا فرض ولا نافلة ما دام بدأت في الطلوع. إنما لو أنت ما صليتش الصبح وفي وقت قبل ما تطلع صلي. طب وماله استنى بقى على ما تطلع شويه، ما انت هتصلي قضاء ماشي، بس استنى بقى لما ترتفع لما تبيض. لا ولا تسعة ولا حاجه، ده اداها تلت ساعه نص ساعه بس بعد الطلوع. يعني تلت ساعه بس بعد الطلوع او نص ساعه لغايه ما الشمس تبيض. صلي على الحبيب. وقبل الزوال حتى تزول، يعني قبل الظهر بما يقرب من تلت ساعة لغاية ما تزول الشمس عن منتصف السماء، يعني لغاية ما يأذن الظهر، وبعد صلاة العصر حتى تغرب. بعد صلاة العصر حتى تغرب. نشوف الأحاديث اللي وردت. فعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. المراد بالصلاة هنا إيه بقى؟ يعني بقول لك ما في الصلاة بعد صلاة العصر لغاية ما تغرب الشمس، وما في الصلاة بعد صلاة الفجر لغاية ما تطلع الشمس وترتفع. المراد بالصلاة هنا إيه؟ صلاة النوافل. صلاة إيه؟ النوافل، لأن الفريضة مستثناة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، أو من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. إذا لو الشمس لسه ما طلعتش ولقيت نفسك هتجيب ركعة قبل ما تطلع، ادخل في الصلاة وصلي الفريضة. إنما إن بدأت في الطلوع ما تدخلش لا فرض ولا سنة لغاية ما ترتفع. والرسول بيقول ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يعني معنى ذلك أن الرسول بيرخص لك أن أنت لو ما صليتش العصر وهتلحق ركعة قبل غروب الشمس ادخل في العصر، إنما بدأت في الغروب، بدأت في الغروب زي ما تكون بدأت في الطلوع، بدأت في الغروب يبقى ما تدخلش لا فرض ولا سنة إلا ما تكمل غروب، إلا ما تكمل إيه؟ غروب. بدأت في الطلوع ما تدخلش لا فرض ولا سنة إلا ما تطلع وترتفع قدر رمح، يعني يزول الاحمرار والاصفرار بتاعه. يبقى الرسول بيقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، رواه البخاري ومسلم. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الصلاة، قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة، يعني صل الفجر يعني، وبعدين امتنع عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، حتى ايه؟ حتى تطلع الشمس وترتفع. وده اللي احنا قلناه في الحديث اللي فات لما راح نوم على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو والصحابة، وما أيقظهم من النوم إلا إيه؟ حر الشمس. وبعدين قاموا جريوا بقى لما الشمس ضربت في وشهم، قاموا فكانت لسه ما ارتفعتش قوي، الصحابة جريوا على المية عشان يتوضوا، فالرسول قال صلى الله عليه وسلم إيه؟ فقال النبي، فأمرهم النبي أن يسكنوا اهدوا شوي، ثم ارتحلنا فسرنا، قال الصحابي حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام فصلينا، إلى آخر الحديث. مش الحديث أنا قلته ولا نسيته؟ لما قالوا يا رسول الله أفلا نعيدها من الغد، هي كده حاضر لأن هم كانوا نايمين، هي تعتبر قضاء وأداء، قضاء لأنها خرجت عن الوقت، ولكنها أداء بالنسبة لهم لأنهم كانوا إيه؟ نائمين، فتبقى بالنسبة لهم هم أداء لأن ده وقته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. طبعا ما احنا بنقول اللي هو راح عليه نومه مش المتعمد. طبعا لا، ما هو اللي نايم وهو ناوي انه ما يقومش ده خلاص ده عليه وزر، انما احنا بنقول اللي هو نايم وفي مبيت النية انه هيقوم ولكن شدة التعب والإرهاق كبس عليه، كان مريض سهر غصب عنه ما جالوش نوم، جه النوم لطشه قبل الفجر بشوية فراحت عليه نوم، زي سيدنا النبي كده. ما هو سيدنا النبي ما كانش ناوي إن هو ينام أو تروح عليه صلاة الفجر، ولكن من شدة التعب والسفر والإرهاق راحت عليهم كلهم نومه، وما أيقظهم إلا حر الشمس، لما الشمس ضربت في وشهم قاموا. واضح يا إخواني؟ لدرجة أنهم قالوا أنو ألا نعيدوها في وقتها من الغد، طب نعيدها بكرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم. وإحنا قلنا في الدرس اللي فات إن ما ينفعش إن أنت تصلي الفرض مرتين، ما تصليش الفرض إيه؟ مرتين. أنت صليته مرة ما تعيدوش تاني. لكن لو عايز تعيد، يعني لو صليته لوحدك ولقيت جماعة وحبيت تدخل في الجماعة، تدخل بنية قضاء الفوائد. قضاء ايه؟ من اللي عليك يعني، يبقى بنية اللي عليك. لو عليك فوائد، او ان ما كانش عليك يبقى بنية النوافل. بنية ايه؟ النوافل. ان انت داخل عايز تصلي بقى نوافل وتاخد اجر، يعني اما بنية قضاء الفوائد واما بنية ايه؟ النوافل. اما تعيد الفرض تاني لا، لان داء الرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث اللي رواه الامام احمد في المسند وغيره، اعتبروا ان هو ايه؟ ربا. لان الربا هو ايه؟ هو الزياده. تفضل. الله غني عنه وعن مسجده الذي بناه. واحد اغتصب حتة أرض، اغتصبها يعني خدها من واحد ظلمة وبنى عليها مسجد. طب إن الله طيب إيه؟ لا يقبل إلا طيبة. لا، هي الصلاة عادي، ده مسجد الناس تصلي ما فيش مشكلة نصلي، صلاة صحيحة. لكن هو اللي عمل كده لا أجر له عند الله، بل يجب أن تعود الأرض إلى صاحبها ولو بهدم المسجد. يعني لو صاحب الأرض قال وثبت إن الأرض ده أرضه، وقال أنا عايز أهد المسجد، من حقه يهد المسجد لأن ده أرض ملكه، أو نستأذنه وندفع له حقه نشتريها منه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه راح لسيدنا العباس بن عبد المطلب عم النبي، وحب يشتري منه أرضه عشان يوسع في مسجد النبي محمد. كان له أرض في ريح إيه؟ في ريح المسجد، فراح يشتريها منه عشان يوسع في المسجد. فسيدنا العباس رفض، سيدنا العباس رفض مرضيش، قال له لا أنا مش هبيع. قال له طب خد فلوس، ده مش بقول له هاتها بقى، يعني بقول له هاتها ببلاش، ده الخليفة من حقه، يعني كان يقدر ياخدها غصب عن عينيه، ده الخليفة، وبعدين مش هياخدها لنفسه، ده بياخدها عشان يوسع ايه؟ في المسجد. ومع ذلك حفظا للملكية قال له هنشتريها منك باللي انت عايزه، قال له لا مش هبيعها. وقفوا قدام، راحوا قدام القاضي، وحكم القاضي بأن الأرض بتاع العباس ليس من حق الخليفة ولا أحد أن يأخذ أرضا من صاحبها رغم أنفه، لأن ده ملكه، لابد أن يرضى المالك، لابد أن يرضى الإيه؟ المالك. وبعد ما القاضي حكم بكده، سيدنا العباس تبرع بها لمسجد رسول الله، فاستغربوا وقالوا الله طب ازاي عملت كده. ففيما معناه يعني الكلام بالمعنى مش باللفظ، اراد ان يعلم الدنيا كلها ان الاسلام لا يغتصب شيئا من احد، وان الاسلام لا يكره احدا على اغتصاب حقه إلا أن نأخذها بطيب نفس منه، كما قال النبي محمد لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إيه؟ إلا بطيب نفس منه. فالإسلام بيحترم الملكية، الإسلام بيحترم الملكية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، بتطلع ما بين إيه؟ قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. الجماعة الكفار اللي هم كانوا بيعبدوا الشمس بيسجدوا للشمس في الوقت دي، وقت الطلوع وقت الغروب عند الاحمرار. فاحنا ما نتشبهش بهم ونصلي إلا الفريضة، إلا إيه؟ الفريضة. وما نتعمدش كمان، وما نتعمدش. ثم قال له ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم. قال له بقى عندي عندما يقوم قائم الظهيرة كما في حديث عقبة بن عامر، عندما تكون السماء الشمس في منتصف السماء بيسموه وقت الاستواء، الرسول قال له أمسك، يعني قبل الظهر بشوي. العلماء قدروها بربع ساعة تلت ساعة في الحتة دي، أمسك. ليه بقى؟ لأن الشمس، لأن جهنم يحمى عليها في هذا الوقت، يوقد عليها. فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر. قال له بعد كده صلي من الظهر للعصر لغاية ما تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان. يبقى بتطلع ما بين إيه؟ قرني شيطان، وتغرب بين إيه؟ قرني شيطان. هو مش معنى بين قرني شيطان إن هو يعني إن الشمس بذاته ما بين القرنين بالضبط، يعني لا، هو يتصور أن عندما يقف الشيطان عند طلوعها وعند غروبها يتصور أن الشمس تطلع بين إيه؟ بين قرنين، والناس يسجدون للشمس في هذا الوقت. فهذا على المجاز، والله أعلى وأعلم. قال النبي وحينئذ يسجد لها الكفار، رواه أحمد ومسلم. والحديث الأدق يا أخواني، صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم، حديث سيدنا عقبة بن عامر. وعن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. سيدنا عقبة بيقول ثلاث ساعات، والمراد بالساعة بعض الوقت، مش الساعة اللي هي ستين دقيقة يعني، وما كانوا بيقولوا على أي لحظة من الوقت إيه؟ ساعة، يعني يقول لك انتظر ساعة، ويقصد بعض الوقت، مش هي الستين دقيقة بتاعتنا يعني. صليت على الحبيب، لأن الساعة اللي هي ستين دقيقة دي ما كانتش لسه اتوجدت، الساعة اللي هي ستين دقيقة دي ما كانتش لسه اتوجدت. فأنا لما أقول لك انتظر ساعة يعني انتظر بعض الوقت. فالرسول سيدنا عقبة بيقول إن الرسول نهانا عن ثلاث أوقات لا نصلي فيهم ولا إيه؟ ولا نقبر، يعني ما ندفنش موتانا في هذه الأوقات. إيه هم؟ أنا هقول لك أهو، حين تطلع الشمس بازغة، حين تطلع ساعة ما تيجي تطلع حتى ترتفع، حين تطلع الشمس بازغة حتى إيه؟ ترتفع. وهنا في الوقت دي وقت الطلوع أمسك عن الفريضة والنافلة، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، زي ما سيدنا النبي عمل صلى الله عليه وسلم. أصل إيه الفايدة؟ هي بدأت تطلع خلاص، يعني الوقت ما عادش إيه، حتى لو دخلت في الصلاة مش هتصلي إيه أداء، إنما هتصلي إيه قضاء، فقضاء بقضاء بعدها بشوي. الله ينور عليك، مدام قضاء بقضاء بعدها بشوي، ولما تيجي تغرب مدام قضاء بقضاء استنى لما تكمل غروب. إنما إن كنت هتلحق من العصر ركعة قبل ما تغرب، قبل ما تبدأ في الغروب ادخل في الصلاة، إن كنت هتلحق من الفجر ركعة قبل الشمس ما تطلع ادخل في الصلاة في الفريضة بس، أما النافلة فلا. طيب، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، قائم الظهيرة اللي بقول لك وقت ايه، وقت الاستواء، وقت الايه الاستواء، يعني عندما تكون الشمس عمودية في منتصف السماء. وحين تضيف للغروب، يعني تميل للغروب حتى تغرب، رواه الجماعة إلا البخاري. يعني ما كانش لسه الأذان أذن، يعني السؤال صلى قبل الوقت أم بعد الوقت؟ قبل الوقت. إن كان قد صلى قبل الوقت وجبت عليه الإعادة، وجبت عليه إيه؟ إن كان قد صلى قبل الوقت وجبت عليه الإعادة، سواء كان عالما أو جاهلا، لأن ده شرط من شروط صحة الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت، لابد الوقت يكون دخل. أما كون إن هو لا يعلم فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر، يعذر ولا يأثم لكن صلاته باطلة، زي اللي كان ناسي إن هو مش متوضي، أو ناسي إنه عليه جنابة وراح اتوضى وصلى، فبعد ما صلى افتكر إنه كان جنب، هو لا يأثم لا وزر عليه لأنه كان ناسيا، والرسول يقول رفع عن أمتي الإيه الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن صلاته باطلة وتجب عليه الإيه الإعادة. إذا كان هو الإمام، إن افتقر الإمام وهو في الصلاة إنه جنب يجب عليه، أو مش متوضي يجب عليه يطلع من الصلاة ويستخلف، يشد واحد من وراه ويدخله يكمل الصلاة. إن تمت الصلاة وكان لا يعلم فقد تمت وصحت صلاة المصلين، لأن صلاتهم صحيحة وكاملة مستوفية للشروط والأركان. والمسألة فيها خلاف ما بين العلماء، لكن أنا أميل إلى قول من يقول من العلماء إلى أنه